وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن خطبة اليوم تحت عنوان وجوه مفسدة، وجوه مفسدة، وإن خطبة اليوم بمثابة رسالة وجهها إلى صنف من الناس هم بمثابة السوس الذي ينخر في العظام. خطبتي هذه بمثابة رسالة وجهها إلى أناس بيننا يعيشون كالحشائش بين العيدان. خطبتي هذه أوجهها إلى هؤلاء الكذابين المنافقين المرجفين المعوقين الذين يدمرون في كيان الملتزمين وفي كيان رجال الدين. خطبتي هذه أوجهها إلى أصحاب الوجوه المتعددة الذين يجلسون مع المسؤولين بوجه ومع الملتزمين بوجه ومع العوام بوجه وفي المجالس بوجه وفي المؤتمرات بوجه، ولعنة الله على الظالمين. أيها الأحبة في الله، صنف من الناس هم لا يعيشون إلا على مصائب الآخرين، تراهم في كل وادي يهيمون، مع المفضلين تراهم، مع المزمرين تراهم، مع المرجفين تراهم، مع الأساكين تراهم، مع المصلين تراهم، مع الراكعين تراهم، مع الساجدين تراهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنف خبيث حق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: ترون شر الناس ذا الوجهين، وفي متن: وترون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الله أكبر. يتلون مع الملتزمين والصالحين والأتقياء والطائعين، ويتلون مع الكذابين والأفاكين والمرجفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنف نسي وصفه الزميل في كتاب الله المبين: هماز مشاء بنميم. ونفي ان كل حرف يخرج من فيه انما هو يحاسب عليه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا الصنف له عذاب في القبر أليم. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أورده البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: هاتان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أكررها للمرة الثالثة: فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. نعم، وله في الآخرة عذاب عظيم، من قوله صلى الله عليه وسلم: والحديث أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات بمعنى النمام الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واسمع معي هذا الحديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فيما رواه الامام البخاري في كتاب البر والصلة، ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه. استمع معي: ومن شر الناس ذو الوجهين، ومن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا، ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار، ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار. وفضلا عن كل ذلك، قال بعض اهل العلم ونقل ذلك السمرقندي وقال بذلك عبد الله بن المبارك وغيره، ان النمام ولد زنا، ان النمام ولد زنا. اكرر ان النمام ولد زنا. في الصفحة 24 فوق 100 من كتاب التنبيه للسمرقندي محققا. لماذا هو ولد زنا؟ انظر الى هذه الاوصاف: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم، عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. اي ولد زنا. ايها الاحبة في الله، سمعوا معي الى هذه الاقوال التي انقلها، لان المرض هذا استشرى في مجموعة بشعة تعمل على تحطيم كيان الملتزمين والمتدينين والاتقياء والصالحين. اكرر، قال الامام العلامة الحافظ ابن كثير: وان النمام هذا ساحر. وفي تفسيره في المجلد الاول لقول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال ابن كثير: وان السحر ثمانية انواع، وجعل النوع الثامن هو سحر النميمة. قال العلامة الحافظ ابن كثير: والنمام ساحر، بل هو شر عن الساحر، لان النمام يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. وقال يحيى ابن اكثم، وراجعوها في اقواله بتحقيقها، قال يحيى ابن اكثم: النمام شر من الساحر، لانه يعمل في اليوم الواحد اكثر مما يعمله الساحر في شهر. وقال السمرقندي: النمام اشر من الشيطان، النمام اشر من الشيطان، لان عمل الشيطان انما يكون بالخيال والوسوسة، ولان عمل النمام انما يكون بالمواجهة والمعاينة. اخوتي واحبتي في الله، النمام هذا مخرب للديار، مشرد للاسر، يفعل الاثام في ارجاء الارض، يظن ان التقرب لدى المسؤول او لدى من جعل الله المال بيده لا يكون الا بطريق النميمة، يتكلم بالسوء عن هذا ويتكلم بالسوء عن ذاك ويشيع فاحشة في هذا ويشيع فاحشة في ذاك ويؤذي هذا ويؤذي ذاك. الله اكبر، عين الله لا تنام، عين الله لا تنام. من اجل ذلك قلت ما الذي يجب علينا تجاه النمام؟ اسمع معي وركز، فان الكل يعاني من هذه المصيبة. اكرر، كيف نتعامل مع النمام؟ نتعامل كما تعامل الاول. هذا هو عمر ابن عبد العزيز، دخل عليه رجل فقال له: يا امير المؤمنين، ان فلانا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. قال: نتثبت، ان كنت من الكاذبين اصدق فيك قول الله: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وان كنت صادقا اطبق فيك قول الله: هماز مشاء بنميم، وان كنت تريد التوبة فعد الى الله. قال: تبت الى الله. وهذا وسليمان ابن عبد الملك امير المؤمنين، يدخل عليه الامام الزهري وينطق البعض بالتسكين على الهاء، لما دخل عليه قال: بلغني انك وقعت فيا وقلت كذا وكذا. قال: كذب من قال لك ذلك؟ قال له سليمان: لكنه كان صادقا. قال: لا يكون النمام صدوقا. قال: اذهب انت سالما وصدقت، فان النمام لا يكون صدوقا. اتدرون لماذا؟ لان النمام انما هو كالشيطان، يسمع الكلمة الواحدة فيزيد عليها 100 كلمة. ايها الاحبة في الله، قال الامام الفقيه السمرقندي: واذا جاءك النمام كي يخبرك بامر فعليك بستة. هذه اوجهها الى المسؤولين في الساس، والى اصحاب الادارات، والى اصحاب الهيئات والمؤسسات، لان النمامين يتقربون اليهم بالقيل والقال والآهاء. هذه الكلمة اوجهها لرجال الامن في كافة البلدان وفي كافة الآفاق، حتى لا يصدق المرشدين الكذابين الأفاكين المجرمين. سمعوا معي، قال الإمام الفقيه: إذا جاءك النمام وأخبرك بأمر فعليك بستة. الأولى: ألا تصدقه، لقول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثانية: أن تبغضه في الله. لماذا؟ لأنه عاص والانسان يوالي في الله ويعاتي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي في الله ويمنع في الله، حتى يستكمل الايمان. الثالثة ان تأمره بالمعروف وان تنهاه عن المنكر، اي عن منكره هذا، لقول الله كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرابعة الا تظن باخيك ظن السوء، ان بعض الظن اثم. الخامسة الا تتجسس لتتثبت من ذلك ولا تجسس. السادسة الا تفعل ما فعل هذا، لان فعله من الكبائر العظام. اخوتي واحبتي في الله، بقي ان اتي بعنصر واحد في خطبتي هذه حتى يكتمل الامر. ما هي النتائج المترتبة على افعال المجرمين من النمامين؟ هي تخريب السيار، تشريد الاسر، نعم، تنزيق الاواخر، نعم، ادخال الغضب في القلوب، نعم، ازهاق الاسلام وارتفاع الشرك والعياذ بالله رب العالمين. ان النمام هذا حينما يذهب الى مسؤول مثلا ويدعي ان فلانا وفلانا وفلانا انما يتحمسون لدين الله، ويزيد ويزيد ويزيد، ويحدث لهؤلاء من الاعتقالات مثلا في بعض البلدان، هذه حرب على الاسلام ورفعة لليهود والنصارى. ان بعض البلدان امتلأت معتقلاتها بالملتزمين والمتدينين والطيبين والصالحين من جراء هؤلاء النمامين. لصالح من هذا؟ لصالح من هذا؟ ان النمام لا يجب ان يصدق على الاطلاق، لانه منافق، منافق، منافق، كذاب اشر. انظروا ان النميمة من فعل اليهود. لما قام اليهود بالنميمة بين الاوس والخزرج قبل دخول الاسلام، ماذا جرى؟ اشعلوا نارا بين الاوس والخزرج، صار الولدان فيها شيبا. الاكثر من ذلك، قامت حرب الفسوس على نميمة بشئة، صار الولدان فيها شيبا. الاكثر من ذلك ان العلماء عذبوا وسجنوا وقتلوا بسبب النمامين. تعرض احمد لما تعرض له من نميمة ابن ابي جواد وغيره، وتعرض البخاري ما تعرض له، وانتم تعلمون الترجمة، وتعرض النابلسي، وتعرض ابراهيم التيمي، وتعرض ابن المسيب، وتعرض ابن جبير، تعرض الكثيرون. منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من مات في سجنه وهو مكفل بالقيود والاغلال. هذا الصنف المنحط من البشر لا يتقي الله في خلق الله ابدا. المهم ان يحصل على الجنيه والدينار والدولار مهما كانت النتائج، حتى ولو فيها زوال الاسلام. ان هذا الصنف تراهم في الدروس وتراهم في الخطب الدينية لا من اجل التعلم على الاطلاق، ولكن من اجل حصاد سلات العلماء واتباع العوراء والامساك بالقيل والقال ثم الزج بهم في المتاهات والابتلاءات. اخوتي واحبتي في الله، لا تقتر بواحد من هؤلاء ظهرت سمة الصلاة في وجهه او حتى اظهر الاسلام ظاهرا على امره، ان سمعتم منه النميمة فدعوه. لا تغتر بهذا على الاطلاق. واسمع معي ما ذكره العلامة ابن القيم في مدارج السالكين نقلا عن حاتم قال: ولا تغتر بمكان صالح، فليس هناك اصلح من الجنة وفيها لقي ادم ما لقي. ولا تختر بكثرة علم، فان بلعم ابن باعوراء اعطاه الله الاسم الاعظم واضله على علم. ولا تختر بكثرة العبادة، فان ابليس كان اعبد الناس وجرى له ما جرى. ولا تغتر بمجالسة ورؤية الصالحين، فان المشركين والمنافقين جالسوا النبي وشاهدوه ولم ينتفعوا بالجلوس معه ولا برؤية. ايها الاحبة في الله، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، فاني اتي بثمار النميمة المر، اقصد بالثمار المر للنميمة. انظر معي، روى حماد ابن سلمة ان رجلا ذهب كي يبيع غلاما له، وانتم تعلمون الموقف هذا، لكني اكرر الموقف لانه يستلزم ان يذكر في هذه الخطبة. ذهب كي يبيع غلاما له، وكان الغلام فتيا، فاعجب به رجل. واني احذر الطيبين من الاعجاب بالمجرمين المنافقين النمامين، واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله انا يؤفكون. اعتب به واختر به، فقال له البائع: هذا الولد نمام. قال: لكنه قوي، انا اشتريه. واشتراه واخذه معه في سفر وعاد به. ثم سافر الرجل وحده في المرة الثانية، فدنا من المرأة وقال لها: لقد سافرت مع زوجك وانت لا تعلمين، ولقد اتخذ عشيقة له يذهب اليها ويفعل معها كذا وكذا. قالت المرأة الجاهلة: وما العمل؟ قال: اني اعمل لك عملا. حينئذ يجسو على ركبتيه لك. ثم قالت له: كيف؟ قال: اذا جاء من السفر ونام، فخذ الموسية اي الموس، واقطعي بعض الشعرات من لحيته حتى اعمل لك عليها سحرا. ولما وصل الرجل، دنا النمام المجرم منه قائلا، في الصفحة 24 ايضا فوق 100 من التنبيه للسمرقندي، جنى وقال له: الا تدري ان زوجتك قد اتخذت عشيقا لها، وقد اتفقت معه على ذبحك، وقالت له: ان انت نمت ذبحتك بالموت. قال: لانظرن ذلك. ونام الرجل لكنه على يقظة، فجنت المرأة بالموت الى لحيته، فظن انها تريد ان تذبحه فاخذ الموت منها وذبحها. فعلم اهلها فجاءوا فذبحوه. فدارت معركة بين هؤلاء وهؤلاء سقط فيها 40 قتيلا. ايها الاحبة في الله، ان نهاية النمام مؤلمة. انظروا الى نهاية ابن ابي فؤاد، وانظروا الى نهاية النمام الذي نمى في ابراهيم التيمي. وعن طريق الرؤية والعلم علمت مرشدا كان يعمل بغير امانة مع جهات امنية لدولة ما، كان اذا رأى شابا يصلي في جماعة يذهب ويقول لقد انضم الى كذا وان فكره كذا، خرب البيوت وشرد الشباب، وكان سببا في امتلاء السجون بظهور الشباب. انظروا، ذهب المجرم اللعين المنافق الى حقله يوما فلم يرجع، ظنوا انه في سفر لاجل العمل للتجسس على الملتزمين. تركوه يوما واثنين وثلاثة واربعة، وفي اليوم الرابع قالوا نبحث. فذهبوا الى الحقل فوجدوه ميتا، اعترته ذبحة، فسقط على الكسر ميتا. ولما ذهبوا اليه وجدوا الكلاب تأكل من جسده. ايها الاحبة في الله، اظن ان الرسالة قد وصلت والى اناس بعينهم اعطي، وايضا اهديها الى المسؤولين حتى يتثبتوا، والى الذين اظهروا لباس التدين لكنهم مبتلون بهذا المرض اهدي وهم يعلمون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بشارون وجنوده، اللهم عليك بشارون وجنوده، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالمجوس، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالسيخ، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بكل اعداء الدين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، واسق ظامئهم، واطعم جار المكروبين، واعد الاسرى الى اهلهم سالمين. اللهم اجعل هذه البلدة سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في كويت وفي سعودية وفي مصر وفي سوريا وفي الاردن وفي فلسطين يا رب، ونصفهم من النمامين المجرمين المرعبين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71964. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.